بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، عندك يا أخانا موسى، ما هي القاعدة التي أخذناها في الدرس الماضي؟ موسى مستيقظ ولا نايم؟ طيب، ما هي القاعدة؟ يا موسى عجل. يا موسى، القاعدة التي قررها السعدي جلسنا فيها يومين، عندك يا عم علي؟ نعم، وهي السادسة ولا الخامسة؟ الخامسة. الخامسة ما هي؟ أخذناها في يومين، قرأناها قبل أمس وأمس، يعني أن الشريعة مبنية على أصلين: الإخلاص والمتابعة. طيب، نحن الآن في القاعدة السادسة. الذي ما عنده كتاب يكتب. قال: القاعدة السادسة: الأصل في العبادات الحظر. وأول من يسأل الحراس موسى، والذين عند الجدران، والذي عند المكيفات، والذي عند الأعمدة، هؤلاء دائما أول من يسأل. طيب، القاعدة السادسة: الأصل في العبادات الحظر. الأصل في العبادات الحظر، فلا يشرع منها إلا ما شرعه الله ورسوله، إلا ما شرعه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. والأصل في العادات الإباحة، فلا يحرم منها إلا ما حرمه الله ورسوله. والأصل في العادات الإباحة، فلا يحرم منها إلا ما حرمه الله ورسوله. إذن هذه القاعدة بعد قليل سنسأل عنها. أولا، من حول الكرسي من الأمام والخلف واليمين والشمال، ثم الذين يعرفون أنفسهم. طيب، القاعدة الأولى أو السادسة: الأصل في العبادات الحظر. ما معنى هذا؟ يعني المنع. الأصل في العبادات المنع. لماذا الأصل في العبادات المنع؟ يعني لأن العبادات توقيفية. طيب، قد يأتي إنسان ويقول: إيش معنى توقيفية؟ معناه أنه لا يشرع أي عبادة من الأقوال والأعمال إلا ما شرعه الله ورسوله، ما سوى ما في الكتاب والسنة. تعبد الله ليس على هواك. يعني لو أن إنسانا جاء وقال: أنا أريد أن أصلي الفجر 3 ركعات، يجوز أو لا يجوز؟ لماذا؟ الأصل في العبادات المنع. من نزلت الثالثة؟ لو كان على قاعدة بعض العامة يقول لك: يا أخي، زيادة خير، حرمتم الركوع، حرمتم السجود، حرمتم قراءة القرآن، حرمتم التسبيح والتحميد. هي ركعة فيها قرآن وركوع وسجود وتسبيح وتحميد، تحرموا هذا؟ قلنا: لو فتح هذا الباب لدعا لجاء إنسان يريد أن تكون الظهر 5 ركعات، والفجر 4 ركعات، والظهر 6 ركعات، وهكذا. وجاء إنسان وقال: نريد رمضان أن يكون شهر ونصف بدل أن يكون شهرا واحدا. وبعض الناس يقول: نصوم إلى أذان العشاء ليس إلى أذان المغرب. لذلك نقول: الأصل في العبادات الحظر، المنع، التوقف، كلها بمعنى واحد. الأصل في العبادات الحظر، الأصل في العبادات المنع، الأصل في العبادات التوقف. طيب، قد يقول لنا قائل: إيش الدليل على هذه القاعدة؟ ونحن قد قررنا مرارا أن القواعد يستدل لها أم بها؟ القواعد نستدل بها أم نستدل لها أولا؟ نستدل لها أولا. ثبت عرشك ثم انقش، ثبت عرشك أولا، ثبت لي أن هذه القاعدة صحيحة دل عليها القرآن والسنة. فنقول ما هو الدليل على هذا؟ قلنا الدليل أدلة كثيرة، منها قول الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت لكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فإذا كان الدين كاملا معناه أنه خلاص انتهى، تأتي أن تزيد ركعة من أين جئت بها؟ دين الله كامل، دين الله ثلاث: الفجر المغرب ركعتان، الفجر وأربع ظهر وعصر وعشاء، من أين زدت الركعة هذه؟ دين الله مكتمل، رمضان 30 أو 29 شهر أو 29 يوما، والصيام من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، تزيد لنا من أين؟ من أين تزيد في هذه العبادات والطاعات؟ فالأصل في العبادات المنع. قال الله عز وجل أيضا: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، ما لم يأذن به الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. إيش معنى رد؟ مردود عليه، غير مقبول. قلنا طيب صلى وصام وركع وسجد، قلنا وين صلى وصام وركع وسجد؟ لا يقبل، لا يقبل العمل إلا أن يكون خالصا، ولا يقبل من الخالص إلا ما كان صوابا. إيش معنى صوابا؟ موافقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا، ولا يقبل من الخالص إلا ما كان صوابا. ما هو الصواب؟ ما دل عليه الكتاب والسنة. هذا باختصار معنى ماذا؟ معنى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. شهادة أن لا إله إلا الله يعني أن تعبد الله وحده ولا شريك له، وشهادة أن محمد رسول الله أن تتبعه ولا تتبع غيره، لا عالم ولا حاكم ولا متعبد، نحن جميعا عبيد لله وأتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. ما ندعو أحدا نقول نقلدوا العلماء، تعصبوا لفلان أو كونوا مع فلان، كونوا مع الكتاب والسنة، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. العالم مهما بلغ في العلم يخطئ ويصيب ويعلم ويجهل، هو بشر. الإمام مالك إمام دار الهجرة قال: كل يؤخذ من قوله ويترك إلا صاحب هذا القبر. يعني من؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا غيره يؤخذ من قوله ويرد عليه، يؤخذ من قوله ويرد عليه. إذن ما هي هذه القاعدة يا أخانا موسى؟ ما اسم القاعدة هذه؟ القاعدة هذه كتبناها. طيب أنا أعرف أنها سادسة، ما فيها كلمة ذكرنا شيئا؟ نعم عندك. مش الحظر يا أخانا موسى، الأصل في العبادات الحظر، المنع، التوقف، كلها معنى. الأصل في العبادات الحظر أو المنع أو التوقف. ما الدليل؟ اليوم أكملت لكم دينكم، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. إذن نستفيد من هذا، عند أن يأتي إنسان يبتدع في دين الله ننكر عليه، من المطالب بالدليل؟ أنا أم هو؟ الآن رجل جاء وزاد في عبادة، أنكرنا عليه قال إيش الدليل؟ هل أنا المطالب بالدليل أم هو؟ هو. أن تقول عبادة، إيش الدليل عليها؟ الأصل في العبادة المنع، ما هو الدليل أنها عبادة؟ لو جاء وقال لي أنا أقول له بسهولة: من أحدث في أمرنا، وأنت اثبت أنها من أمر الله ورسوله. لو قال لي لابد أنا أتي بالدليل، أقول له: لو فتح هذا المجال لجاء لقال كل من شاء ما شاء، ولفعل كل واحد ما شاء، وزاد الناس في دين الله. طيب نحن نقول كتاب وسنة، نحن نقول معنا آية وحديث، نحن نقول دين الله مكتمل وأغنان الله عز وجل به، من أين جئت بهذا أنت؟ قل لك ركوع وسجود يا أخي زيادة ذكر، زيادة خير. لو كان كل من يأتي يقول زيادة خير لفتحنا بابا لا يغلق، لفتح باب لا يغلق للبدع والضلالات. طيب إذن على هذا ما هي البدعة؟ على هذا الكلام إذن إيش هي البدعة؟ لا بقي ولا بدعة. لو كان كل واحد يريد يقول زيادة خير إذن ما فيش بدعة، كل واحد يأتي له بعبادة وعمل من ذات نفسه. طيب لماذا الله تعالى أرسل الرسل؟ كان سيقول اعبدوني بما شئتم، المهم أن تخلصوا لي. لابد الله تعالى يقول في حق نبينا صلى الله عليه وآله وسلم قال وإن تطيعوه تهتدوا، وقال ربنا سبحانه وتعالى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وقال فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، وقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من رغب عن سنتي فليس مني، من رغب عن سنتي فليس مني، وقال كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. إذن هذه القاعدة تتكون من شقين، ما هما؟ الشق الأول الأصل في العبادات الحظر. الشق الثاني يا عم علي، الشق الثاني القاعدة كتبنا تتألف من شقين، الأصل الأول الأصل في العبادات الحظر، ثم والأصل في ماذا؟ هذا قد مر، الأصل في العبادات الحظر. ثانية أخانا فؤاد، الثانية لا مش الدليل، نعم عندك إبراهيم، الأصل في العادات الإباحة. انتبهوا. طيب إذا معنى الأصل في العبادات الحظر والمنع، والأصل في العادات الإباحة. يعني الآن لو ذهبت إلى أناس وقدموا لك الطعام بطريقة معينة تقول لهم لا بدعة، بدأوا بالعصيد بعدها بالفتوت بعدها بالشفوت بعدين بالرز، قدم لك ما شاء. لو رحب بك بطريقة معينة، في بعض البلدان طريقة الترحيب تختلف، بعضهم يقول لك حيا وسهلا، بعضهم يقول لك أهلا وسهلا، بعضهم يقول لك يا مرحبا يا مرحبا، وبعضهم بطريقة أخرى. اللباس، طريقة اللباس، ثياب بلاد جنبية بلاد بدون جنبية، بلاد معوز وشميز، بلاد ثانية فوق دولاب أداة ثياب، تختلف العادات في الأعراس، في الجلوس والذهاب والرجوع. ما تأتي تقول له بدعة، ليش كذا؟ ليش ترحب بالطريقة الفلانية أو تقدم الأكل على الطريقة الفلانية؟ في بلاد المغرب العربي يأتي الضيف أول ما يدخل يعد السفر، يعد السفر، يعني سفرة فوق سفرة فوق سفرة فوق سفرة فاضية، تعد السفر معناه أنه خمس سفر مع خمس أصناف، السفرة الأولى تفرش تأكل ثم ترفع ثم يوضع طعام نوع ثاني، السفرة الثانية ترفع، الثانية الثالثة الفواكه، الرابعة الحلويات وغيرها، التي بعدها قهوة وشاي وتمر. الضيف عدد السفر وعدد السفر. فبعض البلاد يقدم لك مثلا الطعام مرة واحدة، وإياك أن تبدأ بالرز واللحم، عندهم من خوارم المروءة قلة الأدب أن تبدأ بالرز واللحم أمامك. طيب إيش الديت معي تفرج عليه؟ طيب خله عندك بدل ما تعذبني، خله عندك وقدم لي ما تريد أن أبدأ به، وهات الرز بعد. لا، يضعه أمامك، تبدأ أولا بالإدام ولا ذا في عصيد الرز، انتبه تبدأ حتى يأذن لك ويقول لك هيا سموا الله يا رجال كل الرز واللحم. يأتي بعض كان هذا موجود إلى الآن في بعض ما حاجة نسمي بعض المدن، لكن هذا موجود إلى الآن. كان يأتي طلاب علم من أماكن مختلفة وعلى طول أمامهم رز، ما عليك من الإدام، ما عليك من كذا، رز واللحم. المهم ينظروا لهم نظرة احتقار وازدراء ومقت، ايش قلة الأدب هذا، دخلوا يديهم في الرز مباشرة واللحم. ف الناس في هذا عادات. في بعض البلاد يقدم لك الطعام والذبيحة، إياك أن تأكل من جزء منها. قد ذكرت للإخوة مرة من المرات، ولا داعي أيضا لتسمية البلد الذي ذهبنا إليه، ذهبنا إلى بلد ومن عدد وبلد ثاني، الضيوف كلهم قبل ما يدخلوا كل مجموعة معهم قد فعلوا النصاع هناك، صيب النصاع تفضل، ما صبت النصاع يجلس عمل حتى ثلاثة قرون لما تصيب النصاع ودخل، صيب النصاع ضيف ايش تفعل لك، تولى قناص يكون معك من اين تدخلوا الاولين. عادة هكذا. بلاد ثانية قد كلمنا اخ قال انتبهوا شوفوا انتم تصلوا وبيحطوا لكم الرز واللحم، انتبهوا تأكلوا من المخصة، هذا الذي للطلي هنا مكان فيه لحم انتبهوا تأكلوا من المخصة. طيب ليش؟ قال اذا اكلتم منها سيذبحوا واحدة ثانية، فيقول مذبح لكم واحدة ثانية. طول الطريق وانا اكلم الاخوة الذي معي، المخصة انتبهوا المخصة لا احد يقربها، ومعي واحد من الاخوة اول ما حطوا لك على المخصة ضوالي هو مش داري وين هي وعلى المخصة، الا هم تشاوروا قاموا يذبحوا وانا اخرج بعدهم خارج، والله ما هو داري. لا تذبحوا، الرجل هذا مش داري ما يعرف ما قال ابدا ابدا يعني. ها هو إحراج بعده، هو سيعتبر هذا يعني شيء يعني عندهم كونه بدأ أكل منها. هم يحتاجونهم دفعة ضيوف هكذا يعني، دربهم أنت من أجل غير عادتهم هذه، من جاء من المخصة خليهم يعني يعملون زريبة غنم وبعدها تركوا العادة. ومكان آخر ذهبنا يقدم لك الذبيحة في قدر، وأنت الذي تخرج منها لأهل البيت، تخرج للنساء وكذا، وبعدها أنت يقول لك يكفي، وأنت تقول له لا زيدوا لهم، يقول لك يكفي، طيب ريحونا من هذا وحطوا لهم داخل وهاتوا لنا الباقي، وهاتوا لنا الباقي. فمكان من الأماكن، وأيضا ما فيش داعي لتسمية المكان، قد يسمع ناس ويقول لك يعني جاي يشهر بهم بالدرس. ذهبنا مرة مكان وصلنا من أي الهود له دخل بالدرس العادات، ذهبنا مكان وبعدها وصلنا قبل الظهر، والعادة قبل الظهر يقدموا نوع من الطعام للضيوف وبعد الظهر نوع ثاني. قبل الظهر قدموا لنا كل مجموعة أمامهم صحن ليس فيه إلا عظام وأحجار، عظام فقط ما فيها ولا نزعة لحم، عظم مع هذا البيضة الذي تؤكل اللي في تربط العظمين، وحجرين كل واحد أمامك ثنتين حجار من حق السواحل اللين ونظيفة، ومعك عظام. طيب الأخ الذي بجاني مقل إيش قدم عظام إحنا بسس إيش قلت؟ قلت أسكت نشوف كيف يفعلوا نفعل مثلهم. المهم انتظرنا إلا ويأخذوا كل حجر ويدق العظم يمصوا الذي داخل ويأكلوا هذا الذي قلنا عين طعم ذلهم دقوا يا الله وقل قطب هذا غدانا، قلنا مدري غدانا مش غدانا كل هذا وعمل حسابك من الآن. ولبن ولبن من أي تهضم العظم. بعد الغداء فعلنا كلمة في المسجد ورجعنا جلسنا إلا ورز وعليه لحم صافي ما فيه ولا عظم. طيب قدموا لنا هذا قبل الظهر. فهذه عادة هكذا يعني، عادتهم هكذا في التقديم للضيوف. بعض البلاد الماء أول ما يصل الضيف يعني صحفات، كل صحفة هكذا يعني يسموها نحاسات، هم هناك يعني نحاسة يعني فيها. عندنا في بلادنا وكثير من البلاد من جاء قبل الغداء يقدم لك ماء بصحفة هكذا على طول دخل يدك تغسل، وهم يريد منك تشرب كان يقدموا الأخوة على طول دخل يدون لو بارد، ليش دون ماء بارد للغسل؟ ماء بارد للغسل ليش؟ وهم يريدك تشرب، لكن أصحابنا ما أحد يعرف ما كثير تشرب بكأس، تشرب بصحفة صغيرة مش بصحفة كذا، هذه الشرب تشرب الذي عندك المهم الصحفة هذه تكفيل ضيوف جميعا. فبعض البلاد أيضا قهوة مع تمر قطرات من القهوة قطرات، فواحد سكبه له يعني يفعل كذا يظن يروش يعني يرميها، فعل كذا فعل قطرتين فعل كذا يرميها. قال اشرب. أي شرب؟ قطرتين. فمن لي يا طيب كيف يشرب وعنده قطرات ويجلس يعني وعلى شوية وعلى شوية إلى أن يشرب. واحد آخر من بلادنا يعني ذهب إلى بلد هكذا وأعطوه قليل، ظنوه يقول يعني جرب هو تريد من هذا، فعلها بشفطة واحدة قال أيوة من هذا. أيوة من هذا، ويريد يعني ظن أن يقول جرب يعني كيف عجبك، فهو شفط الموجود مرة يفعلها بخمس دقائق عشر دقائق ويعني على يعني شيء يسير، قال أيوة من هذا. واحد من إخواننا مرة في الحرم هم على سفرة، أنا قلت له شوف يعني القهوة هي مناسبة لكن الآن الأخوة كثير، أنا أفعل لي في يعني كاس وحدي. قال لي يقول لكم مش عصير، بيضحكوا علي يعني مش عصير هذه قهوة اللي فعل لك قليل في أسفلها. قلنا ما عليك عصير ولا مش عصير، ملي لي هذه الكاسة وما لك دخل. فقل مش عصير هذه قهوة. على كل حال هذه العادات ما تستطيع أن تلوم الناس وتقول لهم لماذا، اعتادوا على هذا في طريقة الترحيب في اللباس، ما لم يكن اللباس أو الطعام أو شيء فيه مخالفة للشرع هذا أمر آخر، لكن جرت عادات الناس على مثل هذا هذه عادة. في الزفاف مثلا والزواج، في بعض البلدان الزوج هو الذي يذهب إلى بيت الزوجة ويأخذ زوجته ويمشي طبيعي، وفي بعض البلاد لا يمكن أبدا، أكبر عيب أنك تذهب يذهب الزوج يأخذ زوجته من بيت أهلها ويمشي، لابد أبوها وإخوانها وأعمامها وأقاربها هم يشيعوها ويزفونها إلى بيت الزوج يسلمون له هناك. أنا متأكد أن من الحاضرين من عادتهم كذا وعادتهم كذا، وناس يقول لك لا، الخلاف يحصل متى؟ عند أن تكون عادة الزوج شيء وعادة أهل الزوجة شيء آخر. طيب من المقدم؟ تقول لهم طيب الرجال قوام عن النساء، قال لك والله ما يستلمها، خليه يجي له، ما نوصلها خليه يجلس هناك يرقد وحده، ما نسلمها له، يأتي هو يأخذها. فهذه عادات، يعني هذه عادات للناس في يعني مثل هذا. الأصل في العادات الإباحة، والأصل في العبادات ما هو؟ الحظر والمنع. معنا أخانا موسى، الإباحة. بسم الله اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول العلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله: القاعدة السادسة، الأصل في العبادات الحظر، فلا يشرع منها إلا ما شرعه الله ورسوله، والأصل في العادات الإباحة، فلا يحرم منها إلا ما حرمه الله ورسوله. قال: وهذه القاعدة تضمنت أصلين عظيمين ذكرهما الإمام أحمد وغيره من الأئمة، ودل عليهما الكتاب والسنة في مواضع، مثل قوله تعالى في الأصل الأول: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، ومثل الأمر بعبادته وحده لا شريك له في مواضع كثيرة، وقوله في الأصل الثاني: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، أي لجميع أنواع الانتفاعات، فأباح منها جميع المنافع سوى ما ورد في الشرع المنع منه لضرره، وقوله تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، فأنكر تعالى على من حرم ما خلق الله لعباده من المآكل والمشارب والملابس وتوابعها. وبيان ذلك أن العبادة هي ما أمر به أمر إيجاب أو استحباب، فكل واجب أوجبه الله ورسوله أو مستحب فهو عبادة يعبد الله به وحده ويدان الله به، فمن أوجب أو استحب عبادة لم يدل عليها الكتاب ولا السنة فقد ابتدع دينا لم يأذن الله به، وهو مردود على صاحبه، كما قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. متفق عليه. وتقدم أن من شروط العبادة الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. واعلم أن البدع من العبادات إما أن تبتدع عبادة لم يشرع الله ورسوله جنسها أصلا، أو شرعها الله ورسوله على صفة أو في زمان أو مكان مخصوص، ثم غيرها المغير إلى غير تلك الصفة، كمن أوجب صلاة أو صوما أو غيرهما من العبادات بغير إيجاب من الله ورسوله، أو ابتدع مبتدع الوقوف بعرفة أو مزدلفة أو رمي الجمار في غير وقتها، أو استحب مبتدع عبادة في وقت من الأوقات أو مكان من الأمكنة بغير هدى من الله وحجة شرعية. والله تعالى هو الحاكم لعباده على لسان رسوله، فلا حكم إلا حكمه، ولا دين إلا دينه. وأما العادات كالمآكل والمشارب والملابس والأعمال والصنائع والمعاملات والعادات كلها، فالأصل فيها الإباحة والإطلاق، فمن حرم شيئا منها لم يحرمه الله ولا رسوله فهو مبتدع، كما حرم المشركون بعض الأنعام التي أحلها الله ورسوله، وكمن يريد بجهله أن يحرم بعض أنواع اللباس أو الصنائع أو المخترعات الحادثة بغير دليل شرعي يحرمها، فمن سلك هذا المسلك فهو ضال جاهل. والمحرم من هذه الأمور قد فصلت في الكتاب والسنة، كما قال تعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم. طيب انظر في قوله، قال فالأصل، قال فمن حرم شيئا منها، يعني يقول الأصل في العادات من المآكل والمشارب والملابس والأعمال العادية والمعاملات والصنائع، الأصل فيها الإباحة، الأصل فيها الإباحة، كهرباء، سيارات، طيارات، نجارة، حدادة، مصانع مياه، صانع حلويات وغيرها، الأصل الإباحة. من جاء وقال لا، يحرم صناعة الحلوى، يحرم الكهرباء والمراوح والمكيفات، هذا شيء مبتدع. السعدي يقول: من حرم هذا فهو المبتدع، المحرم هو المبتدع، لأن الأصل الحل. يعني الآن الذي يأتي يقول حرام، من المطالب بالدليل؟ الذي صنع واخترع وانتفع، ولا الذي يحرم؟ الذي يحرم. لكن في العبادات من المطالب بالدليل؟ الذي تعبد شيء جديد. قل له: إيش الدليل؟ أنت الآن تأتي الإنسان تقول له: يا أخي، المعاملة هذه الذي تعاملتم بها والبيع ولا الإجارة، هذا لا يجوز. قل له: إيش الدليل؟ يقول لك: إيش الدليل أنت؟ قل: أنا ما عندي دليل، الأصل الحل، الأصل الإباحة. ليش تأكلوا كذا وكذا؟ يا أخي، الأصل الحل، الأصل الحل. كل ما وجدت على وجه الأرض مما لم يحرمه الشرع، وقد فصل لكم ما حرم عليكم. لما كانت المحرمات هي الأقل وما أحله الله هو الأكثر، حصرت المحرمات لأنها الأقل. طيب لماذا ما قال الله تعالى: أحل لكم الطماط والبطاط والبرتقال والتفاح والموز والمانجو والحبحب وكذا وكذا وكذا؟ كم يأتي الشرع على كم حرم أشياء ما سواها حلال، ما سواها حلال. طيب يذهب الإنسان إلى بعض البلدان، يجد بعض المأكولات، بعض الطيور، بعض الحيوانات البحرية، بعض الخضروات، بعض الفواكه، ما رأته عينه إلا في تلك البلاد، ما رأتها عينه إلا في تلك البلاد. طيب تقول حرام؟ لا، حلال. هناك رأينا فواكه في ماليزيا وأندونيسيا ما رأيتها لا في إلا هناك أبدا، أشكال ألوان طعوم مختلفة تماما، مختلفة تماما. الأصل الحل. حيوانات بحرية عجيبة وغريبة. أما عادات الأكل والشرب وغيرها فحدث ولا حرج، داخلة في القسم الأول، يعني حدث ولا حرج. فالأصل الحل. من جاء وقال لا هذا لا يجوز، كيف تأكل هذا؟ يا أخي قل لهم: إيش هذا؟ هو يؤكل، ليس بضار، ليس فيه سم، هذا كل بسم الله. أنت نفسك ما تطيب أن تأكل، لا تأكل، لا تقول حرام، لا تقول حرام، لا تأكله. نفسك تعافه، أنت غير معتاد عليه، لا تأكل. هناك بعض المدن اليمنية عندهم الحلبة هذه يعني رائحتها، والبيار عندهم سواء، لا يمكن يأكل الحلبة. وعنده اللخم الذي رائحته الكريهة تشم على مسافة نصف كيلو، يمشي بعض الأخوة كان يأتي لخم بجانب سيارة اللخم مستمتع، ونحن نمشي بجانب أرفع الكذا. طيب يعني، لكن هل تستطيع أن تقول حرام؟ ما تستطيع، حلال. فهذا وهذا، أنت نفسك ما تطيب أن تأكل لا تأكل، لكن لا تحرم شيئا حله الله. السعدي رحمه الله يقول: قال: فمن حرم شيئا منها لم يحرمه الله ولا رسوله فهو مبتدع. انظر هنا الآن يقول مبتدع. قال: من حرم شيئا من الحلال في المعاملات، في العادات، في اللباس، في الطعام، في الشراب، حرم ما أحل الله فهو مبتدع، مثل من أحدث في دين الله ما ليس منه وتعبد به، مبتدع. قال: فهو مبتدع كما حرم المشركون بعض الأنعام، إلى آخر كلام. نعم. قال رحمه الله: ولم يحرم الله علينا إلا كل ضار خبيث. ومن تتبع المحرمات وجدها تشتمل على الخبث والمضار القلبية أو البدنية أو الدينية أو الدنيوية لا تخرج عن ذلك. ما حرمه علينا الشرع إنما هو الخبيث والضار، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. تجد الميتة لما فيها من الخبث، تجد السباع لأنها تؤثر على آكليها، ذوات المخالب كالصقور والحدأ وأمثالها يؤثر أكلها على المغتذي بها، النجاسات والقاذورات، ذوات السموم، أو ما أمر الشرع بقتله أو ما نهى عن قتله، أمر بقتل العقرب، وأمر بقتل الحية، وأمر بقتل الفأر والحدأة والغراب والكلب العقور، كل هذا الذي أمر بقتله لا يجوز أكله. وهناك أشياء نهى عن قتلها، الهدهد، الصرد. ما هو الصرد يا موسى؟ الصرد، أقول لك الصرد. حرم النبي صلى الله عليه وسلم قتل الهدهد والصرد، لا يجوز قتله. إيش هو؟ ها؟ طنفس، طنفس. لا لا لا، طير، هذا طير، طير. نعم نعم. ها؟ لا لا، الحمام حلال. على كل حال، هو طير صغير معروف عند من يعرفه، يعني ما خرجنا للطريق، طير معروف عند من يعرفه. صرد هذا قالوا يعني طير فيه حمرة أو فيه كذا، طير معروف عند من يعرفه. حرم النبي صلى الله عليه وسلم قتل الهدهد والصرد والضفدع والنحلة والنملة، هذه لا يجوز قتلها، ومن باب أولى لا يجوز أكلها. طيب إذا كان ما تقتلها، لا كيف تأكلها؟ كيف ستأكل حية؟ مثل في بعض دول شرق آسيا عصير الضفادع، أمامك العصارة، حط لك ثلاثة أربعة ضفادع والثاني يعني وبعدها بارد، خرج لك يعني عصير أخضر، ولا يعني ويشرب هذا يعني كأنما يشرب عرايسي، وعق ضفدع، عصير الضفادع. وآخر في أماكن يشول فئران، شوي لك فأر كأنما كباب، إيش من الكباب يعني عندهم يعني، ففئران شوية أمامك والذي يشتري ويأكل، حرام هذا، يعني مأمور بقتلها ونجسة. على كل حال، الشرع أحل لنا الطيبات وحرم علينا الخبائث. بعض الأعراب قيل له: ما الذي تأكله وما الذي لا تأكله؟ تدرون إيش قال؟ ماذا قال؟ ماذا قال الأعرابي؟ قالوا له ما الذي تأكل وما الذي لا تأكل؟ قال آكل كل ما دب ودرج، كل ما دب ودرج إلا أم حبين. قالوا هنيئا لأم حبين العافية، ما سلمت منك، ما في الله، يعني الظهر يعني نوع من أنواع الهوام، ما عجبته شكلها ولا يعني بس، والعقرب يأكل، حنش يأكل، حية يأكل، وزغ يأكل. قال آكل كل ما دب ودرج إلا أم حبين. قالوا ليهنأ أم حبين العافية، ما سلمت منك. نعم. قال رحمه الله: ولهذا من أكبر نعمة الله علينا تحريمه ومنعه لنا مما يضرنا، كما أن من نعمه إباحته لنا ما ينفعنا، وهذان الأصلان نفعهما كبير، وبهما تعرف البدع في العبادات والعادات. فكل من أمر بشيء لم يأمر به الشارع فهو مبتدع، وكل من حرم شيئا لم يحرمه الشارع من العادات فهو مبتدع. طيب القاعدة انتهت. هنا سؤال يقول: محبكم في الله، أحبك الله السامعين. يقول سؤالي: طفل رضع من أمه سنتين وأكثر، ثم فطن، ثم رضع أخوه بعده الدفعة الثانية جاءت ومات، ثم عاد الطفل يرضع من أمه في سن الرابعة من عمره، فهل يجوز هذا الفعل منه؟ وما صحة حديث لا رضاع بعد الفطام؟ من حيث الصحة لا بأس، هنيئا مريئا، لكن نخاف أنه يعني بعدها كل شوية لو جاء امتد قد يوعى رجال وامتد عليه في حجر أمه يرضع. وإلا من حيث الحلال، لو كانت أمك أنت الآن بشارب ولحية مزوج وعندك أولاد، وأمك ترضع أخاك الصغير، قلت لا لو سمحتي بس خمس دقائق أخاك تفد، فهذا الرضاع حلال أم حرام؟ حلال، حلال، لكن ما يترتب عليه أحكام. رضاع الكبير لا يترتب عليه أحكام عند جماهير أهل العلم، ما فيهم الأئمة الأربعة. فكون الطفل يعود ويرضع من أمه في سن الرابعة ولا الثالثة، حيث الجواز جائز. وأما حديث لا رضاع بعد الفطام، ما أعرف هذا الحديث، ولو صح سيكون معناه لا تأثير لهذا الرضاع، لا تأثير، يعني ما يترتب عليه المحرمية والأحكام ونحو ذلك من أحكام الرضاع، لأن الحديث إنما الرضاعة من المجاعة. يقول: هل يجوز لشخص ما أدري إيش كتب يتفرج المسلسلات؟ ما يجوز لأي أحد، لا لعامي ولا لطالب علم ولا لأي أحد. فإيش تنظر؟ تنظر إلى صور عارية، تنظر إلى صور النساء، تنظر إلى صور منكرة. الله تعالى يقول: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وقال: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. وهكذا أيضا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: العين تزني وزناها النظر. يقول: هل أكل الضبع حلال ولا حرام؟ تعرف الضبع؟ أكبر من الكلب الذي يعني يمشي فيه يعني عرجة، ما يستطيع يلتفت إلا بجسمه كامل منقط، ويأكل الآدميين والحمير والكلاب والجيف، هل يجوز أكله أم لا؟ اختلف العلماء فيه على قولين. مذهب الإمام الشافعي والإمام أحمد الجواز، ومذهب مالك وأبي حنيفة المنع، والصحيح مذهب الشافعي وأحمد، بدليل حديث جابر عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصيد الضبع صيد، الضبع صيد، نعم مفترس ويأكل ما يأكل لكن حلال، فهو مستثنى، لأن مالك وأبو حنيفة قالوا النبي صلى الله عليه وسلم حرم كل ذي ناب من السباع، وهذا سبع له ناب يعدو ويفترس به. طيب نقول معنى قاعدة عام مخصوص، هذا عام في جميع الضباع، في جميع ذوات الأنياب من السباع يستثنى الضبع، والذي استثناه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا: طيب كيف يعني قبلك أكل كلب وأنت تصيد وتأكله في بطنه كلب قبل قليل، ولا في بطنه طفل أكله وأنت تأكله بعد ذلك، ولا في بطن لحم حمار ولا شيء آخر. طبعا الضبع له مزايا وخصائص يذكرها العلماء كالدميري والجاحظ في كتابيهما الحيوان، يذكرون عنه عجائب وغرائب. من جملة ما ذكروا أن الضبع سنة ذكر وسنة أنثى، سنة ذكر وسنة أنثى. وذكروا أيضا في خصائصه أن معدته مباشرة بعد المعدة الدبر، ما في عندهم معاه لا دقيقة ولا غليظة من الفم، وفمه يعني فكه يطحن ما لا تطحنه كثير من الآلات الحديدية. وعنده في معدته مادة لإذابة الأشياء أعظم من الأسيت حق البطاريات، ما أدري بكم مراحل، يعني تحول الشيء من شيء إلى شيء آخر. فإذا كان هذا التحويل فمعنى أنه الحمد لله ما أباحه الله إلا هو يعلم ما فيه من الخصائص، ما فيه من الخصائص. وهو كما يذكر بعض الأطباء وذكر لي بعض الإخوة أنه من أحسن العلاج لمن فيه التيفود، حمى المعروفة التيفود. وذكر لي قال أمه تعبوا في علاجها، قال صدنا لها ضبع فعلنا لها قطعة لحم ومرق ولا عاد قالت يا رأسي مثل هذا. فيكلمني أخي طالب علم. فالمهم لو أن الإنسان وجد ضبع يقول لك يا أخي أنا عافه كيف أنا ما أستطيع أكله، قلنا لا تأكل لكن لا تحرم على غيرك. لو قال أنا أخذ بقول الإمام مالك وأبي حنيفة، قلنا لكن الدليل مع الشافعي وأحمد في هذه المسألة، والمسألة محل خلاف، من اقتنع بشيء عن بحث عمل به. طيب نكتفي بهذا المقدار، ما بقي نحاول أن نجيب على ما يتيسر بعد المغرب إن شاء الله.